ربي سبحانك الله جل وعلا شانك الله يا ربي سبحانك الله جل وعلا شانك الله يا حي يا قيوم الله يلي ما تعرف النوم يا حي يا ستار الله اقبلني في الطيبين واكتبني في الصابرين اقبلني في الطيبين واكتبني في الصابرين.